الرحمن العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال كلامنا في كتاب الصلاة، واليوم نتحدث عن وقت النوافل اليومية. وقت النوافل اليومية، أولا للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيل قدمين، وللعصر 4 أقدام، وقيل ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر. وقد خرج الوقت وقد تلبس بنافلة من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة، أي محل النافلة مزاحمة للفريضة مخففة، يعني أي محل النافلة مزاحمة للفريضة، فيكمل النافلة بما ركعات ثم يأتي بالفريضة. والمراد بتضييعها الاقتصار على الواجبات، وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة ثم أتى بالنافلة بعد الفريضة حتى لا تكون هناك مزاحمة. ولا يجوز تقديمها، يعني يجوز تقديم النافلة، لا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة، لأن النوافل المستحبة ما يجوز الإنسان يقدمها على الفريضة إلا في يوم الجمعة فقط. يوم الجمعة فقط على الزوال إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلتها 4 ركعات، 2 منها للزوال كما جاء في المسالك، والأفضل تفريقها. ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة، يعني بعدها أي بعد فريضة المغرب، نافلة المغرب بعد أداء فريضة المغرب. فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة، وركعتان من جلوس بعد العشاء، ويمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، يعني وقت الفريضة يعني إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل يمتد وقت الفريضة. وينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله، يعني إذا أراد في الليل أن يصلي بعد العشاء، إذا أردت أن تصلي بعد العشاء صلوات واجبة كالقضاء عند القضاء أو مستحبة مثلا كصلوات ليالي رمضان، فينبغي أن تتم جميعها بالوتيرة، يعني هي الوتيرة. وصلاة الليل بعد انتصافه، بعد انتصاف الليل قبلنا يأتي فريضة صلاة الليل، وكلما قربت من الفجر كلما قرب صلاة الليل من الفجر كان أفضل، كلما قرب كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، يعني قبل انتصاف الليل تصلي صلاة الليل، ولا يجوز تقديمها إلا لمسافر يصده جده، يعني يمنعه يعني مشقة مع رفقان من هونه يكون فيزاحمهم أدملة، أو الاتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل. أو شاب يمنعه رطوبة رأسه، يعني إنسان يعني النوم ناخذ عليه ثقيل، يعني ما يقدر يقعد عبارة، هذا يكون كناية عن ثقل النوم. وعادة الآن الشباب غالبا ما هذا يتكون ثقيل نومهم بارا، خلاص رجل يسهرون، كان في أشياء ثانية يسهرون له، يكون ثقيل النوم. فإذا نام لا يقوم قبل الفجر بثقل نومه، فيصلي النافلة قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل، وقضاؤها أفضل. وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، يعني ما تلبس بصلاة الليل أربع، بدأ بركعتي الفجر، يعني ترك صلاة الليل وأتى بنافلة الصبح ثم فريضة الصبح، يأتي بفريضة الصبح ثم قضى صلاة الليل أو يعقبها إن شاء، إن شاء يعني. وفي المثالث يذكرني يتحقق، يتحقق الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة، حقق الأربع ها أربع ركعات السجدة الأخيرة في الرابعة حتى تطلع الحمرة. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعتيه الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة، يشتغل بالفريضة، يعني إن طلعت الحمرة المشرقية. ومتى تطلع الحمرة المشرقية هذه؟ يقول تطلع قبل نصف ساعة تقريبا من طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، فلا يأتي بنافلة الصبح أيضا، وإن كان قد تلبس بأربعة تممها مخففة ولو طلع الفجر. ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول، بعد طلوع الفجر، ويسمى بالفجر الكاذب، اللي يسمى الفجر الكاذب، وهو بياض طولي في جانب المشرق، تعريفه يعني هذا الفجر عمودي، يظهر حوالي ربع ساعة قبل الفجر، يظهر قبل الفجر الصادق ربع ساعة. ويجوز أن يصلي هنا قبل ذلك، والأفضل إعادتهما بعد، أي بعد ها الفجر الصلاة، يعني إذا كان قد صلاهما قبل ذلك، ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى، الفريضة أولى. ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، فرائض الخمس أن يقضيها في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، ما لم تضيق الفريضة الحاضرة. وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات، يعني كصلاة الآيات مثلا، صلاة الطواف مثلا، صلاة الأموات، ما لم تكن هناك تضيق في الصلاة الفريضة الحاضرة، يعني صلاة الفريضة الحاضرة اللي تكون واجبة عليه. ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة، وكذا قضاؤها، يعني يصلي قضاء النوافل، الإنسان اللي عليه نوافل اللي عليه ما لم يدخل وقت الفريضة، عندك نوافل تقضيها تقدر تقضي هذه النوافل ما لم تدخل الفريضة صلاة الفريضة الواجبة ما لم يدخل وقت الفريضة فإذا دخل وقت فريضتين كان الأفضل تقديم الفريضة ثم الإتيان بقضاء النوافل. واضح؟ وأما أحكامها يعني أحكام أوقات الأوقات ففيه مسائل يعني لا بد الفريضة أو لا بعدين تقديمها. الأول إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها إنسان وقت الفريضة بالضبط مثلا دخل وقت الفريضة وجن هذا الإنسان جن يعني صار جنون هذا عندما يدخل وقت الفريضة يعني وجب عليه خلاص أدل الله واستجن بعد دخول الوقت أدل الله. أو المرأة الحائض مثلا أصابها الحيض تهاونت لما جاء وقت الفريضة تهاونت في الصلاة أدل الله فجاء الحيض فلا بد أن تقضي ما عليها. يقول كالجنون وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة تقدر الطهار أدل الله وأداء الفريضة وجب علي قضاؤها ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك إذا كان قبل دخول الفريضة. مثلا المجنون إذا دخل وقت الفريضة بعدين وبعدين مثلا جنون إدواري مثلا صار جنون إدواري مثلا وطيب وقت أغمى عليه مثلا أدل الله فهذا الوقت اللي يوم دخل وقت الفريضة أدل الله بعده ما استجن والعياذ بالله أدل الله بعدين عندما انتهى وقت الفريضة رد على وعيه أدل الله فوجب عليه قضاء الصلاة. مثلا حتى المغني عليه لا إذا المغني عليه مثلا في وقت قبل دخول الفريضة ما يقضي المغني عليه. الحائض الحين لو هي حائض هل تقضي الصلوات؟ ما تقضي صلوات لكن حيضها أصابها بعد وقوع الفريضة أداء الفريضة لا مثلا أدل لا جاء وقت الظهر أدان الظهر أدل لا أدن الظهر في أدل لا ولا مثلا ما اغتسلت مثلا أو ما مثلا ما أصاب الحيض أصاب بعد نصف ساعة من أذان هذه أذان الظهر وجب عليها الصلاة لأن تهاونت فيه تهاونت. واضح؟ صار عندنا جات ابنة الطهر ولا طهرت على الأظهر ولو زال المانع يعني في آخر الوقت زال المانع هذا فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزم أداؤها ويكون معديا أن ينويها أداء لقوله عليه السلام من أدرك ركعتان في العصر مقدار أدرك العصر كامل يعني مجرد إدراك ركعة واحدة تدرك الفريضة كامل ولو أهمل قضى صلاة ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين أي إذا بقي إذا بقي إلى غروب الشمس فقط مقدار أربع ركعات يعني باقيها عن غروب الشمس بمجرد أن يقضي الإنسان أربع ركعات هذا لا صلى العصر فقط ثم قضى الظهر عليكم السلام أو بقي إلى انتصاف الليل مقدار ركعتين قبل انتصاف الليل، لأن وقت العشاء إلى وين؟ إلى منتصف الليل مقدار ركعتين فقط. يقدم صلاة العشاء، ها؟ يصلي صلاة العشاء ثم يقضي صلاة المغرب، ثم يقضي صلاة المغرب. واضح؟ يعني إذا بقي في انتصاف الليل، وصل إلى انتصاف الليل باقي عن نصف الليل، مجرد أن الإنسان يقدر يصلي ركعتين من صلاة العشاء، مقدار ركعتين من صلاة العشاء، يقول صلى العشاء أولا، صلى صلاة العشاء الأربع ركعات ثم يقضي المغرب، لأن لو صلى المغرب ها فاتت فريضة العشاء. واضح؟ لزمته تلك لا غير. وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب، يعني الظهر كاملة وركعة في العصر، يعني إذا وقت المغرب قبل أن تغرب الشمس، أراد أن يصلي الظهر، إذا كان هناك في مجال يصلي ثلاث أربع ركعات وفي ركعة واحد يدخل إلى العصر، صلى الظهر. إذا ما في متسع وقت لا يصلي العصر بعدين يقضي الظهر. عند قبض ركعتين من العشاء باقي ركعتين عن صلاة العشاء، يعني بعد قبل منتصف الليل بركعتين يصلي العشاء بعدين يقضي المغرب. لا دخل، لو أدرك ركعة واحدة أدرك الفريضة كاملة. أداء يصير أداء، والمغرب يصير قضاء، لزمت كل فريضتان. ثانيا، الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستعنف على الأشبه، وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض. يعني بلوغ الصبي إما بالسن، يعني سن بلوغه كالدخول في سن السادسة عشر على ما قيل عنده للذكر، وفي السنة العاشرة للأنثى، وإما يكون بنياته بنبات الشعر للخنثى على العانة، الخنثى على العانة وهو الذكر، نبات الشعر خروجه، أو بالأحلام وخروج المني. فالأولى أولان بلوغ لا يبطل بما لا يبطل الطهارة، والأخير بلوغ بما يبطل الطهارة، لأن الإنسان إذا بلغ وقت الفريضة وجبت عليه الفريضة فيغتسل يطهر ويدخل في الفريضة. ثالثا، إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجدي له التعويل على الظن، يعني هو عند علم بدخول الوقت لا يعول شخص آخر بظنه، فإن فقد العلم اجتهد، يعني تحصيل الوقت مثلا بالأمارة المفيد للظن فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، بلغ دخول الوقت على ظنه صلى، فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، يعني إذا كان تمام الصلاة واقع قبل دخول الوقت وجب الإتيان بهما ثانيا، وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس، يعني أنا صليت قبل أن يدخل الوقت مثلا، فدخل الوقت وأنا متلبس بالصلاة، يعني قبل ما أنهي صلاتي، ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر، ما أعيد الصلاة، يستمر في صلاتي. ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة. واضح؟ الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء، فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا، فلو كان يصلي قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلاة صبح سابقة مثلا، فإن كان من الركعة الأولى أو الثانية مطلقا أو الثالثة قبل الركوع عدل بنيته إلى الصبح، عدل بنيته إلى الصبح. وإن كان في الركعة الثالثة في الركوع أو بعد الركوع أو كان في الرابعة الركعة الرابعة وتذكر أن عليه صبح سابقة صلاة الصباح سابقة أي صلاة الصبح بعد إكمال صلاة الظهر، ويغتفر للنسيان وهو وجوب الترتيب وهكذا. يعني إذا تلبس الإنسان بصلاة وعرف أن عليه صلاة سابقة عدل بنيته إلى الصلاة السابقة، وإلا استأنف المرتبة. الخامسة يعني تكره النوافل المبتدئة، مبتدئات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد صلاة الصبح، هذه النوافل تكره. أن واحد يصلي نوافل بعد طلوع الشمس، عند طلوع الشمس أو عند الغروب، قبل الغروب يصلي هذا، يصلي النوافل، وبعد صلاة الصبح تكره النوافل، وبعد صلاة العصر أيضا تكره النوافل، ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات لا بأس بها والحاجة والنوافل المرتبة. سادسا ما يفوت من النوافل ليلا، نوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار. عليك نوافل قضاء ليلا ما صليته تقدر تعجله بالنهار صل، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ليلا ولا ينتظر بها النهار. سابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتي بها في أول وقتها إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات كما بينا بالأمس، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ربع الليل، لأن أنت مرخص، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه. والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر أي الحمراء المغربية، والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتيه هما، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب. مستحاضة تؤخر الظهر يعني المستحاضة الكثيرة التي عليها الغسل 3 مرات في كل يوم أي الكبرى. ثامنا لو ظن أنه صلى الظهر، فاشتغل بالعصر، فإن ذكر يعني وهو فيها في الصلاة في صلاة العصر عدل بنيته إلى صلاة الظهر، وإن لم يذكر حتى فرغ ما ذكر إلا بعد أن فرغ بعد صلى العصر، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد. إذا صلى صلاة العصر في وقت صلاة الظهر أعاد الصلاة بعد أن يصلي الظهر على ركعتين، يعني يعيد أول يصلي الظهر ثم يعيد العصر. وإن كان في الوقت المشترك، يعني إن كان هناك وقت مشترك ما بين الظهر والعصر أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.